حينما يتبنى شخصا معينا ويربيه في قصره، اذا فقد حاز موسى عليه السلام قبل ان ينبأ، حاز واحرز علوما ارضية، فتعلم القراءة والكتابة على يد علماء قصر فرعون. كم من فرعون بالتبني، وفي نفس الوقت كان قد تعلم دينه على يد امه التي ارضعته، فعلم الحقيقة وعلم ان ما عليه فرعون كان ضلالا في ضلال، وعلم انه ينتمي الى اسرة عظيمة، ينتمي الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام امام الحنفاء. واذا قد تلقى موسى عليه السلام العلوم من مصدرين، المصدر الاول ارضي يتمثل في كهنة وعلماء قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني، والمصدر الاخر تعلمه على يد امه حينما تربى رضيعا في حجرها كصنو لاخيه هارون عليهما السلام، وكان هارون يكبره، فقد تعلم الحقيقة وتعلم التوحيد وعرف الشرك الذي عليه فرعون، فكان عنده مصدران، مصدر لتعليم الدين الحق عن طريق اسرته الحقيقية، ومصدر تعليم ارضي في قصر فرعون. فلم يكن موسى عليه السلام اميا، ولذلك حينما يقول القرآن الكريم في سورة الاعراف الذين يتبعون الرسول النبي الامي، وهذه الآية لا اود ان اخرج بكم عمن سويت الحديث بشأنه، وانما اود ان اخبركم ان هذه الآية من سورة الاعراف المكية معجزة، وتعد معجزة كاعلى ما تكون درجات الاعجاز. كيف؟ حينما حدث الامر الخطير وعبد بنو اسرائيل العجل الذي صاغه لهم السامري، ورجع موسى الى قومه غضبان اسفا والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، ثم بعد ذلك اخذ خلاصه بني اسرائيل واختار موسى. انظر الى هذه الايه، ايه معجزه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اخذ الخلاصة من بني اسرائيل 70 رجلا لميقاتنا حتى يذهب لكي يقوم باداء التوبة لله رب العالمين نيابة عن بني اسرائيل، فاختار الخلاصة 70 رجلا خلاصة بني اسرائيل، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة، زلزال هائل، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك. تكلم الله فماذا قال؟ قال عذابي اصيب به من اشاء، اسمع، ورحمتي وسعت كل شيء. انظر الى الزمان والى المكان والى الحاضرين من بني الانسان. الزمان زمان موسى عليه السلام، زمان موسى وموسى موجود، المكان عند جبل الطور، الحاضرون من بني الانسان موسى واشرف جماعة من بني اسرائيل، هذا يوم مشهود وموقف مشهود. يقول الله فيه لموسى وللخلاصة من بني اسرائيل الجيل الاول في زمان موسى عليه السلام، صحابة موسى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. انظر شهادة شهادة موسى وقوم موسى الخلاصة من بني إسرائيل لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النص إن أردنا أن ندلل عليه من نصوص العهدين الموجودين فيما يسمى مجموعة من كتاب المقدس لدى القوم سنأتي بالدلائل على ذلك وقد أتينا بها مفصلة في تفسيرنا لسورة الأعراف بعبدين، وهذا موجود ومتواجد في الموقع وموجود على شبكة الإنترنت بعنوان بشارات الكتب السابقة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حوالي 6 محاضرات أتينا بالنصوص الموجودة في هذه الكتب التي تدلل على هذه الحقيقة العظيمة. وأعظم دليل أن هذه السورة مكية، سورة الأعراف، سورة الأعراف سورة مكية، والقرآن الكريم يخاطب القوم ويخاطبهم على لسان رجل أمي ما قرأ وما كتب، ويقول له أنا أمي ومكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا، تخيل أمي مكتوب، أمي يعني لا يجيد القراءة ولا الكتابة ومع ذلك هو مكتوب، اسمه صفته سمته أخلاقه عقيدته دعوته أصحابه مهاجره حتى المهاجر الذي هاجر إليه المدينة، كل ذلك كان موجودا في هذه الكتب. ولو لم يكن موجودا في هذه الكتب لكانت سقطة عظيمة سقط فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في العهد المكي لما يأتي بهذا النص ويأتي علماء وأهل الكتاب ليقوموا بالبحث في كتبهم، فلما لم يجدوا شيئا من هذا سيقولون لمحمد أنت غير موجود في كتبنا. ولكن أبشركم ببشرى عظيمة وبمعلومة غائبة عن كثير من الناس، إن أكثر الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر الذين آمنوا به لم يكونوا وثنيين، بل كانوا من أهل الكتابين السابقين، أهل الشمال الإفريقي، أهل الشام، أهل كل هذه البلاد المفتوحة كانت في الأصل خاضعة لمن؟ خاضعة لديانات كتابية سابقة، ومع ذلك خلعت هذه الديانات وأذعنت ودخلت في دين الله أفواجا، مع أن النصوص الموجودة في القرآن تثبت أن في كتبهم في كتب ما يدلل على صدق النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما نجد في نصوص القوم نبيا أميا، لم يكن موسى أميا ولم يكن المسيح أميا، يعني نحن أبنا عن حقيقة تعلم موسى في قصر فرعون وفي بيت أمه للدين وللدنيا، لعلوم الدين ولعلوم الدنيا. تعالوا إلى المسيح عليه السلام، ولد إثر معجزة خارقة، وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس، المسيح آية والسيدة مريم آية. هو مريم، من الذي ربى مريم؟ من الذي ربى مريم؟ الله عز وجل. وكفلها زكريا، مريم يربيها نبي هو زكريا عليه السلام، وزكريا ولده يحيى الذي سبق المسيح في المجيء الى هذه الدنيا. ومريم كانت منذورة، نظرتها امها لبيت المقدس، نظرتها لله لكي تعمل في بيت المقدس، لما قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضع وليس الذكر كالانثى. انت عاوزاها ذكر لي يا ام مريم؟ الله اراد لها مهمة لا يصلح فيها رجل على الاطلاق، وانما لا يصلح لهذه المهمة التي خلقت مريم من اجلها الا امرأة، امرأة حتى تأتي القسمة الرباعية، خدوا بالكم، حتى تأتي القسمة الرباعية، لان الله عز وجل خلق ادم بدون اب وام، وخلق حواء من رجل، من ضلع ادم، من رجل بدون انثى، وخلق البشر جميعا من اب وام. القسمة العقلية 2 في 2 ب4 الاحتمالات ايه؟ رجل خلق بدون اصول اللي هو مين؟ ادم. البشرية كلها خلقت من ذكر وانثى عكسه. حواء خلقت من ادم، يبقى لابد ان ايه؟ رجل يخلق من انثى لتتم القسمة الرباعية، ليبين الله انه على كل شيء قدير، وانه سبحانه لا تحكمه النواميس ولا الاسباب، هو خالق النواميس والاسباب، هو يحكمنا بهذه النواميس، ولكن اذا شاء سبحانه يلغي هذه النواميس وهذه القوانين لانها لا تحكمه هو، وانما هي من خلقه سبحانه وتعالى. حتى لا يظن بعض الناس ان قضية الولادة لا تكون الا عن ذكر وانثى، لا، تكسر هذه القاعدة، ذكر وانثى تكسر القاعدة، فيأتي ادم بدون اصول، تأتي حواء من ذكر بدون انثى. يبقى الاحتمال الرابع، ولذلك قال وجعلنا ابن مريم وامه آية، لانه سيكمل هذه الايات التي تدلل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. ولذلك لما قالت ام مريم رب اني وضعتها انثى، قال والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. زي انت لما تيجي تقول ايه، العصا اقوى ولا الايه، ولا الحديد، تقول ايه؟ وليست العصا كالحديد، ليست العصا كالسيف، تؤخر الاقوى، تؤخر الافضل، لكن ما تقولش وليس السيف كالعصا. فقال وليس الذكر ايه كالانثى، كان اللائق يعني المنتظر انه يقول ايه، وليست الانثى كالذكر، البنت مش زي الولد، لكن يقول لك وليس الذكر كالانثى، هذا ليس من باب المقلوب كما ظن البعض، وانما هذا مقصود، حكمه عاليه. لماذا؟ كانه يقول ان هذه المهمه التي خلقت مريم من اجلها مهمة لا يصلح فيها رجل على الإطلاق، ولا أبو الرجال جميعا وأمهم، وهو آدم، ما ينفعش فيها غير امرأة، خلقتها امرأة لأنها مقصودة لذاتها، لا يقوم بمهمة أحد على الإطلاق. يا أم مريم وليس الذكر كالأنثى، دي مش أي أنثى، دي أنثى سيتجلى فيها قدرة الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك قال وكفلها زكريا رباها نبي من انبياء الله، السيده الصديقه العظيمه مريم رضوان الله عليها، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وامه صديقه. ثم بعد ذلك انجبت المسيح عليه السلام اثر معجزه خارقه للعاده كما اسلفنا، وقامت هي على تربية ولدها المسيح، بل إن المسيح عليه السلام نفسه قد أوتي معجزة وهو في المهد أنه ينطق ويتكلم، وقال كلاما، وأعلم أن هذا الكلام لا يعلم في الدنيا كلها إلا في القرآن الكريم، غابت هذه المعجزة عن كتاب الأناجيل الأربعة وغير الأربعة، لا يعلم كتاب الأناجيل لا لوقا ولا مرقس ولا يوحنا ولا غيره من كتاب الاناجيل شيئا، لا الاناجيل القانونيه ولا غير القانونيه، ما القانونيه التي تعترف بها الكنيسه، وهناك قوانين زي، وهناك اناجيل زي برنابا وغيره لا يعترفون بها، كلها غاب عنها حديث المسيح في المهد، وجاء على لسان النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. والغريب أنه لم يبرئ أمه، هم اتهموها بالزنا، أول كلمة برأ بها من؟ برأ ربه، إني عبد الله لست إلها ولا ابن إله، أنا لست إلها ولا ابن إله، ولست أقنوبا من الأقانيم الثلاثة، وإنما أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي بأني لي والدة فلست إلها ولا ابن إله، وبرا بوالدتي ليس لي والد. انظروا إلى بداية السورة، يقول يحيى وبرا بوالديه، لأنه لأب وأم، لكن ما فيش ملوش أب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت. أنا ولدت فأنا لست إله، ويوم أموت فأنا أموت فلست بإله، ويوم أبعث حيا وطالما أبعث حيا فلست بإله. ولذلك قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قطع السياق وقطع كلام المسيح وأكمل بعد ذلك قطعه بهذا، ثم قال بعد ذلك كلماته النهائية. إذن المسيح تربى إثر هذه المعجزة على يد السيدة مريم وعلى يد نبي الله زكريا. إذن عنده علم ديني عظيم قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينبأ. ولا تقول فقد نبئ وهو على يد أمه في المهد، نقول هذا يتكلم باعتبار ما سيكون، وجعلني نبيا يعني سيجعلني في المستقبل، وإلا لن يكون نبيا طفلا صغيرا، وإنما هذا باعتبار ما سيكون على قولي إني أراني أعصر خمرا. هو كان بيعصر الخمر ولا العنب؟ بيعصر العنب، ولكن سمي خمرا لماذا؟ لأنه سيؤول إلى كونه خمرا، إني أعصر خمرا يعني أعصر عنبا، فسمي العنب خمرا بما يؤول إليه. فالمسيح يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. وإذا يتربى المسيح على يد أمه، ولذلك تذكر كتبهم أنه كان دخل الهيكل على حد قولهم، وكان يناقش حقامات بني إسرائيل في الهيكل ويظهر كذبهم ويظهر دجلهم، وهم بقتله مرارا وتكرارا، ثم نبئ ونزل عليه الوحي. ثم كان يعيش عليه السلام في الناصرة، في الناصرة في قرية بيت لحم في فلسطين التي تتبع الامبراطورية الرومانية، والامبراطورية الرومانية العسكرية الفلسفية كانت لديها حضارة ايضا، فعنده مصدر ثقافي ارضي ومصدر علمي ديني. فكل رسول وكل وامامكم يوسف عليه السلام كذلك، كل رسول وكل نبي وكل نبي له مصدر، مصدر تعليم ديني ومصدر تعليم دنيوي قبل ان يبعث ويوحى اليه. خرج عن هذه القاعدة من؟ نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده مصدر ارضي ديني ولا دنيوي. ديني من اين؟ وبلده كلها تعج في الوثنية، كان وثنيين، فلم يكن عنده مصدرا دينيا يعلمه التوحيد. اما بالنسبة للمصدر الدنيوي فلقد كانوا يعيشون محصورين بين الجبال. اشبه لكم مكة التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت هكذا مكة، هكذا وضعها الجغرافي، هكذا كاليد بين الأصابع، كف اليد بين الأصابع، تحيط بها الجبال هكذا من جميع الجهات ومن جميع النواحي هكذا، دي مكة وضعها الجغرافي هكذا، بعيدة كل البعد عن أسباب الحضارة والتمدن. فمن أين تأتيها الحضارة ومن أين تأتيها التمدن؟ المتحضرون من العرب كانوا في الشمال، إمارة الغساسنة وإمارة المنازرة، وفي بلاد اليمن السعيد في الجنوب كذلك، ويعملون عملاء للفرس وللروم. أما العرب فكانوا يعيشون قبائل متناحرة متنافرة، يعتدي بعضهم على بعض لأسفه وأوهى الأسباب، كما حدث في حرب داحس والغبراء وفي حرب البسوس من أجل ناقص السيدة البسوس. تقوم حرب هائلة تستمر 40 سنة او اكثر، يقضى فيها على الجد والابن والحفيد، معارك متطاولة، مفيش عندهم ملك، كانوا يرفضون بس يأنفون من قضيه وجود الملك. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الامة، امة امية الكتبة القرأة فيها يعدون على اصابع اليد الواحدة، عدد قليل جدا من القراء والكاتبين. العلم الذي اجادوا فيه علم الشعر فقط، الشعر، وكانت تقام اسواق للشعر، اسواق عظيمة للشعر في ذي المجنة والمجاد وغيرها وعقاب، ويقعد مثلا واحد رجل كالنابغة الزبيان، نابغة بني الزبيان، لكي يحكم بين الشعراء، معارك أدبية، والمعلقات التي تعلق على الكعبة مقطوعات كبرى فقط. لكن أين العلوم وأين دلائل العمران والتحضر غير موجودة تماما في مكة؟ وينشأ الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، ينشأ يتيما ليس له أخ يعلمه وليس له أم تعلمه، ولم يحظى بوجود جده طويلا، فلقد مات جده وهو طفل صغير، وتبناه عمه أبو طالب، ولم يكن أبو طالب عالما ولا يذكر بعلم على الإطلاق. والعلوم التي نجح فيها العرب وتفوقوا فيها من شعر ونثر وخطابة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا على الإطلاق. خذوا بالكم، لم يشتعر بشيء من هذا، بل كان لا يجيد أن يقيم بيتين من الشعر. ولقد جاء في بعض الأخبار أنه أراد مرة أن ينطق ببعض أبيات الشعر فكسر البيت، فضحك أبو بكر الصديق وكان راوية للشعر وقال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما كان شاعرا في بيئة أطفالها شعراء، نساؤها شعراء، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقيم أبياتا من الشعر لغيره، ليس من صنع نفسه، وإنما لغيره، لو نطقها يكسر البيت ويكسر القافية والروية، ما يستطيعش ان ينطق الشعر على الروي، مع انه عربي فصيح جدا، ومع ذلك ما يستطيع. ولذلك يعني نقول نادرة من النوادر، احد الخلفاء كان يجالسه رجل، فكان هذا الخليفة يحب الرجل، يحبه لخلقه، قال: انا احبك وامدح فيك خلقا، ولكن اخذ عليك بعض اشياء. قال: ما هي؟ قال: انك امي ولا تجيد الشعر. قال: أن هاتان الخصلتان فهما أفضل الخصال فيا. قال: ولما؟ قال: هما كانا في النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه الخليفة بشفقة وقال له: كنت أعيب عليك خصلتين والآن أعيب عليك ثلاثة. قال: وما هما؟ قال: جهلك بالشعر، وكونك أميا، والثالثة جهلك القبيح. إن هذه الصفات كانت منزوعة في النبي صلى الله عليه وسلم للتدليل على إعجابه، وليست هي صفات مدح أصلا. الأمية ليست صفات مدح، الأمية ليست صفات مدح، والعلم والجهل بالشعر بالنسبة للعرب ليس بصفة مدح، وإنما هذه الصفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقال عنه إنه هو الذي جاء بالقرآن، فلو كان قارئا كاتبا لقالوا قرأ في الكتب السابقة، ولو كان شاعرا مجيدا لقالوا قد جاء بالقرآن الكريم وهو شاعر، ولكنه حتى الشعر العربي ما كان يجيده صلى الله عليه وسلم، وكان أميا. وعلى ذلك نود أن نبين أمرا هاما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبئ في 40، وهذه معجزة بكل المقاييس، أن يظل إنسان كما قال القرآن الكريم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان غافلا، القرآن الله، ووجدك ضالا فهدى، كان غافلا تماما في الوقت الذي كان هناك بعض الناس يتطاولون وتشنئب أعناقهم للرسالة، لأنه كان في ذلك الزمان قد اشتهر عن بني إسرائيل وأهل الكتاب الذين كان العرب يلتقون بهم في الأسفار، وكان بعضهم كانوا يجاورونهم في المدينة، فقد علموا بمجيء نبي آخر الزمان في ذلك الوقت، علموا بمجيئه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بعضهم يشتشرئب عرقه لتلقي. عارف انت الجماعة اللي في زماننا الوقت يقول لك عليه عبد مشتاق، يلقى فيه تغيير وزاري يبدأ يلمع نفسه ويستعد علشان احتمال يغزو ولا حاجة وزير. كان في ذلك الزمان بعض الناس يعتقدون انهم هم المختارون وهم الذين ستختارهم السماء للنبوة، اما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن يخطر الامر بباله على الاطلاق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يصطفي، الله اعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي اختاره سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو الذي اختار سبحانه وتعالى. فأن يظل 40 سنة كاملة ثم يخرج على الدنيا هكذا، هذا أمر فيه مضادة لقوانين علم النفس والاجتماع. يستحيل هات لي رجل ظل غافلا جاهلا لا يعرف شيئا على الإطلاق بعيدا كل البعد عن أسباب العلوم والتحضر، وفجأة تأتي به وتعلمه القراءة والكتابة ثم يصبح نابغة، هذا يستحيل، لأن هذا العمر إن لم يظهر فيه نبوغ الإنسان خلال هذه السنوات الطوال فثق وضعف اعتبارك أنه لن ينبغ على الإطلاق. فيش حد بينبغ بعد 40. انت عارف المثل المصري اللي يقول لك اديك الفطيح في البيضه يطيح، بيظهر النبوغ منذ الايه الصغر ثم يتدرج حتى اذا وصل الى الاكتمال في 40. وذلك تجد انت لو بحثت عن علمائنا تجد ان العلماء ظهر علمهم متى، يعني ابن تيميه اصبح ابن تيميه حينما وصل الى 60، بس 60 خلاص كان بيودع الحياه لانه مات في 60 وكسر، مش كده ولا ايه؟ وفي حفاظ ماتوا عند 40. الامام الشافعي مات حاجه 40، الشافعي والذي ملأ طباق الارض علما. فهؤلاء العلماء نجحوا في صغرهم وفي فتره شبابهم في الشباب. فلو الانسان ظل حتى 40 شاملا غافلا لا ترجو منه نبوغا بعد ذلك، ما بيقفلش الباب ولا حاجه امام الناس وامام رحمه الله تعالى، لكن يستحيل يفضل 40 سنة بعيدا تمام البعد عن القياده والرياده والعلم والظهور والفلسفه، وفجاه يخرج على الناس ليقود العالم كله. قد تقول كان يعيش مختبئا بعيدا عن الناس، ابدا، كان يعيش في وسط الناس ويمشي في الاسواق، وهم يقولون يمشي في الاسواق، وكان يتاجر. كل الذي كان يتمتع به الخلق العظيم الصدق والأمانة، خلق كان على مستوى من الخلق العظيم لا يدانيه فيه أحد على الإطلاق. وعند سن 40 فجأه، وانظر إلى حديث فجأه، الوحي فجأه، جاء مفاجأة لم يعد العدة. ولذلك لما ذهب إلى السيدة خديجة ذكروني اني خشيت على نفسي حينما رأى جبريل ونزلت عليه اقرأ، وحينما اخذته الى رجل عالم قرأ الكتب السابقة وكان يكتب بالعبرانية الى العربية، فلما ورقة بنوفل قال له ذلك الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام، ويا ليتني اكون جزعا، يا ليتني اكون فيها جزعا شدا جلدا قويا اقف بجواره حين يخرجك قومك. يقول له النبي عليه الصلاه والسلام او مخرجي هم قوم يخرجوني ليه؟ فجاءه الوحي فلم يعد للامر عدته، لم يحسب للامر حسابه، لا يعرف كيف يلتقي بقومه، لا يعرف كيف سيرد عليه قومه. فيقول له الرجل العالم بتاريخ النبوات والرسالات وقصة الصراع الطويل المرير بين أهل الحق وأهل الباطل، يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم. قال أو مخرجي هم؟ قال هو ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. انت عارف انت جاي بإيه؟ انت جاي جئت، جاء الله اصطفاك لكي تفرق بين الحق وبين الباطل، بين الرجل وبين امرأتي، بين الرجل وبين أخيه، ستفرق العالم كله إلى قيام الساعة إلى طريقين، طريق في الجنة وطريق في السعير. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. فما لبث ورقة أن توفي وسطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان ما يبقاش للرسول عليه الصلاة والسلام يقف في جوار أحد على تنطفئ جميع الأسباب ولا يبقى إلا السبب الممدود إلى السماء فقط، الاستعانة بالخلاق العليم حتى توكل المصطفى. ولذلك قال عبدي ورسولي محمد، ده موجود في التوراة، قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص، عبدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، سميته المتوكل، اسمه كده في الكتب السابقة، أعظم متوكل على الله الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور لما رجل في عاصمة الأوثان يقف ليؤذن بكلمة التوحيد، عاصمة الأوثان مكة، وقتئذ كان 360 طرم في الحرم المكي، يقف في عاصمة الأوثان ليؤذن بكلمة التوحيد، من سيقف معك يا رجل؟ لا أحد. إلى من ترتكب؟ إلى الله. وذكرنا بكلمة أمه العظيمة حينما قال لزوجها سيدة هاجر أم المصطفى عليه الصلاة والسلام ينتمي إليها ومن ولد إسماعيل، حينما قالت لزوجها إبراهيم إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ تجد من أقصى الشمال ومر في طريقه على بلاد وفي رفيها الزروع وفيها الثمار وفيها المياه، حتى وصل إلى هذا المكان اللي بقول لك عليه، صورته كده، صورته الجغرافية كده، ما كانش بالصورة اللي عليها الآن، لا، مكان خراب لا يوجد فيه أثر للحياة على الإطلاق. ثم تركهم على جرب من طمر وثقاء في ماء، ومعها والدها إسماعيل. ممكن تقول له إيه؟ هي صار زوجتك وشت إليك وجعلتك تتخلص مني ومن ولدي؟ كما قالت هكذا المرأة المؤمنة المخبتة التي تعلم أن زوجها رسول من عند الله، قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إبراهيم ليس عنده رب على السؤال، رسول من عند الله وينفذ أمر الله، لم يستطع أن يرد عليه. فلما سكت علمت أن الأمر ليس بيده، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ورضيت بهذا الخراب ما دام في رضا الله عز وجل. من يستطيع أن يقف على حقيقة إيمان السيدة هاجر؟ هذا أمر تطيش لأجله العقول، تطرق امرأة ومعها طفل وليد رضيع في هذه، ألا تخشى عليها من ذئب أو أسد يأتي إليها، حيوان، عصابة، قطاع طريق؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر من عند الله، وإبراهيم ينفذ. وإذ ابتلى إبراهيم، عشان لما تيجي تقرأ، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وحينما تستمع إلى قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، عمل كل الأمر به، تبقى فاهم حقيقة توفيق إبراهيم لأوامر الله، وكيف أنه صار إلى تنفيذ أمره، ولذلك أصبح إماما للعالمين. إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين. هذا إبراهيم. أما المشكلة التي تطيش الألباب من تدبرها قضية السيدة هاجر، يعني هي امرأة ليست بنبية، ومع ذلك انا اقعد انا في المكان الصحراء ده ومعي طفلي من يحمينا؟ فلما قالت له آه الله امرك بهذا، مش هو اللي قالها متطوعا، لا ده هو سكت فيلمحت، فقالت آه الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، عارف هذا الامر لو جعلته مرضع الملك تاتي في اي امر من الامر، الله حرم الربا ده احنا هنضيع، في ضرورات عصريه، في مشاكل، في مش عارف ايه، الله امرنا بهذا نعم اذا لا يضيعنا. لو وضعنا هذا نصب اعيننا مبدا امنا السيده هاجر لهانت علينا امور كثيره ولارتفع ايماننا، واستطعنا بهذا الايمان العظيم ان نقف امام المخططات العالميه، لان الله قال وان الله يعلم ان الاعداء يخططون لنا ام لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومع ذلك قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هم بيكيدوا الا الله، لو مكائدهم اثرت فينا فالعيب فينا ام لقوتهم هم؟ العيب فينا وليس في قوتهم ولا في مكائدهم، لان الله الذي قال ونؤمن بما قال ربنا، قال وان تصبروا وتتقوا، ده الدرع الواضح، فلا يضركم كيدهم شيئا، يبقى لو الكيد ضرني يبقى الدرع عندي اتخرق، خرق، سقط، فتق، فدخلت منه المكائد قولا واحدا، لاننا نثق في كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فان جعل السبيل للكافرين على أمة الإسلام فهل أخطأ القرآن الكريم؟ يستحيل، وإنما إيماننا نحن لم نكن على مستوى الإيمان الذي يستحق أن يكون مناعة، عارف الإنسان لما يكون عنده مناعة ويفقد المناعة تدخل الجراثيم والفيروسات إلى الجسم، فلا بد من تقوية المناعة، ومرض الإيدز إيه؟ مرض الإيدز أعاذنا الله وإياكم إيه؟ فقد المناعة للإنسان، بدل فقد المناعة خلاص انتهى الإنسان، جميع الجراثيم والفيروسات وكله تلعب في جسمه بقى، مش كده ولا لا؟ فلا بد من تقوية المناعة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن كنا مؤمنين بحق لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن كنا متقين حقا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فإن ضرنا أوتينا من عدم تقوانا وصبرنا وتحصيلنا فيما أمرنا ربنا تبارك وتعالى قولا واحدا، هذه قضايا سنة لله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعود إلى ما كنا بصدده بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام، تمثل بما تمثلت به أمه هاجر في قولها إذا لا يضيعنا، فوقف وحيدا فريدا في جزيرة العرب في عاصمة الأوثان وقتئذ يدعو إلى التوحيد، من معك يا محمد ومن عليك؟ عليك الدنيا كلها، ضدك كل العالم، ومع ذلك يقف شامخا، يقف صلى الله عليه وسلم متوكلا عبدي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، سميته المتوكل. قصة التوكل دي قضية خطيرة، الإنسان يبدأ وحده وحيدا فريدا جديدا، يقولون محمد بشر إسلامه بالسيف، أي سيف هذا؟ فين السيف؟ هل بدأ محمد بقوة؟ هل بدأ بسيف؟ وإنما كان وحيدا فريدا، ثم الذين آمنوا به كانوا مستضعفين، وكانت توقد عليهم، يوقد المشركون عليهم العذاب ليل نهار في بطحاء مكة، كانوا يعذبون بلالا وعمارا وياسر وآل ياسر وفعلوا بهم الأفاعيل، فكانوا مستضعفين، ثم خرجوا من مكة مهاجرين بدينهم، فأين السيف الذي كان مع محمد؟ يعني تصور الآن واحنا قاعدين كده مع بعضينا، يدخل علينا واحد مش هقول لك معاه سيف، لا معاه قنبلة، وقولوا لنا تدخلوا بديني وإما هفجر فيكم القنبلة دي. ممكن يعني عندنا نقطة في الشرع مش كده ولا لا؟ ده احنا مكرهين ثم ندخل في دينه مكرهين. مش هيقعد الانسان ده بعد كده ونقدر يعني نضحك عليه ونقط المفهول القنبلة؟ ما احنا اصبحنا كلنا مع بعضنا في نفس الدين، بعد كده ماذا سنفعل به؟ سنأكله أكلا مش كده ولا لا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمسك بالسيف، يقول توماس كارلايل وهو إنجليزي في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، يقولون إن محمدا قد أدخل الناس في دينه بالسيف. فنقول لهم، ده توماس كارلايل اللي من كده، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ محمد يخرج بسيف يضرب الفرس والروم وكل البلاد اللي كان معاه يفتح نووي. ايه اللي كان مع محمد عليه الصلاه والسلام؟ طب ضعف الاسلام في بلادكم، انتم تظنون انفسكم انكم اولاد الصحابه؟ لا، مين قال ان انتم اولاد الصحابه؟ هم الصحابه اللي جوا مصر كان عددهم قليل. الذي دخل في الاسلام ابناء البلاد المفتوحه ومعهم سله ممن جاءوا من جزيره العرب. أبناء البلاد المفتوحة دخلوا، كل غريب أنهم دخلوا في الإسلام ولم يدخلوا في الإسلام فقط. وهذه معجزة بكل المقاييس تتوه فيها العقول، ومن الممكن أن تقوم عليها دراسات في شتى أنواع العلوم الإنسانية. أمر غريب. إيه هو؟ إن الإسلام ما أدخلش الناس في الدين فقط، وإنما أدخلهم في ثقافة الإسلام ولغة القرآن الكريم. اللغة، وده أمر غريب. خلي بالك، الاستعمار مهما أوتي من قوة ومن عدة ومن عادات ومن أساليب مكرة للمستشرقين، ما استطاعوا أن يقوموا بالقضاء على لغات البلاد المستعمرة أبدا. القرآن الكريم بدون استشراق وبدون خطط وبدون مكائد قضى على اللغات القديمة، فأمات اللغات القديمة. نفس اللغات القديمة أصبحت لغات ميتة. أهل مصر القديمة حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام دخلوا في ثقافة القرآن، ودخلوا في لغة، لم يدخلوا في الدين، لأن القضية كانت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش إكراه، ولكنهم دخلوا عن طواعية في لغة القرآن. ولذلك وجدنا نصارى بلادنا لا يعرفون لغة المصريين القديمة. هل يعرفون اللغة القديمة؟ ما يعرفوهاش. أهل مصر هؤلاء لم يكونوا يتكلمون العربية. ساعة دخول عمرو بن العاص ما كنا نتكلم العربية. كان أجدادنا في مصر يتكلمون بلغات قديمة، هيروغليفية، قبطية، قديمة، نفس اللغات أماتها الإسلام، لم يمتها بالسيف، ولم يمتها بمجرد ثقافة أو إرشاد قومي أو غير ذلك، وإنما الناس أقبلوا على ثقافة القرآن وعلى لغة القرآن، لم يدخلوا في الإسلام وإنما دخلوا في القرآن الكريم. فأصبح البخاري في بخارى الثاني يتكلم بالعربية، وأصبح مسلم في نيسابور يتكلم العربية، وأصبح العلماء في أصفهان يتكلمون العربية، وأصبح الترمذي من ترمذ يتكلم بالعربية. هؤلاء العلماء لم يكونوا عربا، خد بالك، بإعجاز ما بعده إعجاز. الأئمة الستة، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، لم يكونوا عربا، وآباؤهم لا يعرفون العربية، كانوا يتكلمون بلغات أجنبية، أصبحوا أئمة. بل الإمام الطبري الشيخ المفسرين لم يكن عربيا، أبو حنيفة إمام الفقه لم يكن عربيا، سيبويه لم يكن عربيا في الأصل، وهكذا أئمة العربية لم يكونوا عربا، أئمة الفقه لم يكن، وهكذا. وإذا هذه الثقافة الغازية غزت الشعوب، ليس بالقرآن وحده وإنما بلغة القرآن الكريم كذلك. من الذي أعطى المسلمين هذه القوة الهائلة؟ القرآن الكريم. خلي بالك، لأنه كلمة الله الباقية الوحيدة على وجه الأرض. أين كلمة الله بالسريانية؟ أين كلمة الله بالعبرانية؟ الله تكلم لموسى بالعبرانية، تكلم مع التوراة، الإنجيل نزل بالسريانية. أين الإنجيل؟ تجد كتابات يكتبها هؤلاء الناس وينسبون تاريخ للمسيح، واقرأ مقدمة إنجيل لوقا فتجد رسالة من واحد لواحد طبيقه فقط، رسالات شخصية، ناس بتكتب محاولات لكتابة تاريخ المسيح. اقرأ ما يسمى بالتوراة، أفكار العهد القديم، أفكار موسى الخمسة، لن تجد شيئا يثبت أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. الكلمة الوحيدة الباقية الموجودة على وجه الأرض نسبتها يقينية إلى رب العالمين حتى بالحروف، نقلت إلينا بأسلوب عجيب، القرآن نقل بالتواطؤ. تعرف يعني ايه التواطؤ؟ هقول لك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على الصحابة، الصحابة خرجوا إلى الأمطار، معظم الصحابة ما رجعوش مكة والمدينة تاني، خلي بالك اللي خرج وتفرق في الأمطار ما رجعش تاني، تزوج وقعد في المكان اللي هو فيه وتزوج وأنجب أولادا وعلم الناس القرآن الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذهب إلى السند، ذاك إلى الهند، ذلك إلى مصر، ذلك إلى كذا، ده في جنوب إفريقيا، ده في شمال إفريقيا، ده في الشام، ده في العراق، ملأوا الأرض. وما كانش فيه لا تلفزيون ولا راديو ولا تلغراف ولا أجهزة تصنط ولا شيء من هذا القبيل، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة، وإنما كانت حياة بدائية. كل واحد اللي ذهب إلى مكان ما رجعش منه تاني، ودفن في هذه في هذا المكان. تجدون قبورا للصحابة في أماكن، حتى إنهم يقولون هناك قبور للصحابة في أمريكا، قالوا ذلك ونشر ذلك في بحث منذ عدة سنوات، وجدوا قبورا لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر صحابة للرسول عليه الصلاة والسلام مدفونين هناك، لأنهم ذهبوا مجاهدين في سبيل الله ونشروا القرآن الكريم. طيب تصور بقى الأجيال دي، وكل جيل علم الأجيال اللي بعده، خد منها ما اللي خد في السند، في باكستان، أفغانستان، في الشام، ما خدش من البلاد الثانية، خد من الصحابي اللي جاي وعلم اللي بعده، لأنه بياخد القرآن بالإيه بالإسناد.